الليل بها، يفتتح صلاة الليل بها كما في هذه الرواية أو كما في هذا الحديث، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومعنى سبحان أي تنزه وتقدس ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة أي قرأها كاملة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيام، يعني ركع عليه الصلاة والسلام قريبا من القيام، هذا فيه طول الركوع، فيه طول ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أي يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه أنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب، فقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وتكرار ذلك كل ذلك تعظيم للرب سبحانه. وأيضا في الحديث الآخر الذي أشرت إليه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، يعني الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه طويلا نحو من الركوع، والركوع نحو من القيام، فهذا يدل على طول ذلك. وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه في سجوده هذا الطويل. فمعنى ذلك أن هذه تتكرر على لسانه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا في سجوده. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، أي في الطول، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة أحد الرواة الذي شك في المائدة والأنعام أي أيهما ذكر في الحديث. فهذا فيه طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما جاء في حديث زيد بن خالد قال طويلتين طويلتين طويلتين، ونظير ما جاء في حديث عائشة قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد، هكذا أثبت في المطبوع هنا، والصواب ابن يزيد، طلحة ابن يزيد كما في تهذيب الكمال للمزي. قال وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران، والحديث في إسناده رجل لم يسم مبهم، رجل لم يسم، وهو الذي يروي عنه أبي حمزة، قال عن أبي حمزة رجل من الأنصار، أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد، وطلحة بن يزيد الذي عرفه الترمذي قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وطلحة بن يزيد وثقه النسائي. والرجل المبهم جاء في الطيالسي في رواية الطيالسي للحديث عن شعبة بالإسناد نفسه التصريح بأنه صلة بن زفر، بأنه صلة ابن زفر وصلة ثقة وصلة ثقة، ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد، لأن الرجل الذي لم يسم جاء عند الطيالسي بالإسناد نفسه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن صلة بن زفر عن حذيفة، ولهذا صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية من القرآن ليلة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني يردد هذه الآية في ليلة واحدة. وجاء في حديث آخر عن أبي ذر ذكر نحو من هذا وذكر الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكرر هذه الآية عليه الصلاة والسلام قام بها ليلة يكررها عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤخذ من جواز ذلك ومشروعيته. وابن القيم رحمه الله تعالى له في بعض كتبه كلام جميل يذكر فيه أن تكرار الآية إذا علم العبد من نفسه حاجة إلى آية معينة، إذا علم من نفسه حاجة لآية معينة قال كونه يرددها ويداوي نفسه بها خير من أن يقرأ ختمة ولا يتأمل ولا يتدبر. فقراءة آية بتدبر مع تكرارها والتأمل فيها ومداواة النفس بهذه الآية خير من هذ القرآن والقراءة بدون تدبر. فمثلا يعني إذا علم الإنسان في نفسه ضعف في جانب التوكل وأخذ يداوي نفسه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكررها وينمي في قلبه ماذا؟ إيمانه بالتوكل على الله وإيمانه بكفاية الله سبحانه وتعالى بعبده. إذا كان في قلبه شيء من الخوف من أوهام أو أشياء أو وساوس أو نحو ذلك ثم أخذ يداوي نفسه بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويكررها يداوي نفسه بها حتى يطرد عن قلبه ما قد يعتريه من مخاوف أو وساوس أو نحو ذلك. فهذا من أنفع ما يكون للعبد، ولو استمر ليلة واحدة بأكملها يردد آية واحدة مع التدبر ومداواة النفس بذلك فهذا أنفع للعبد فهذا الحديث يستفاد منه ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها، يعني يردد هذه السورة قل هو الله أحد في قيامه لليل لا يزيد عليها، هكذا يقول الرجل لا يزيد عليها، كأنه يقللها يعني هذا الرجل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقللها، يقول الليل كله يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن فلما يستشعر الإنسان هذا المعنى ويردد آية أو سورة معينة لعظمتها أو لمداواة نفسه بها أو لتقوية توحيده وإيمانه بربه سبحانه وتعالى، جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا في سرية فكان يصلي بهم ويقرأ ويختم بقول هو الله أحد في كل ركعة فكان أشكل عليهم ذلك فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، لماذا هذه العناية بالسورة هذه لماذا يقرأها في كل ركعة سلوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبروه أن الله يحبه في حديث آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة أن آيات الصفات الآيات التي في القرآن فيها أسماء الله فيها صفاته أعظم من الآيات الأخرى، الآيات التي يذكر الرب سبحانه وتعالى فيها نفسه ويذكر فيها أسماء وصفاته أعظم من الآيات التي يذكر فيها بعض مخلوقاته. ولهذا القرآن متفاضل، القرآن متفاضل ليس باعتبار من تكلم به، الذي تكلم به رب العالمين، لكنه باعتبار معانيه وألفاظه الدالة على المعاني، باعتبار المعاني وباعتبار الألفاظ الدالة على المعاني. فسورة قل هو الله أحد أخلصت لبيان وذكر صفة الرب جل وعلا، فكانت تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لذكر صفة الرب. ولو قيل لأحد من هو الله وقال الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكان الجواب أوفى ما يكون، لكان الجواب أوفى ما يكون. وآية الكرسي تعدل، هي أعظم آية في القرآن كما في حديث أبي بن كعب، هي أفضل آية في القرآن الكريم لأنها أخلصت للتوحيد، فيها من صفات الله سبحانه وتعالى أكثر من 20 صفة، وفيها 5 أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وصدرت بتوحيد الله، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله. وفيها 12 برهانا على توحيد الله جل وعلا ووجوب إخلاص الدين له، فهي أعظم آية في القرآن جمعت التوحيد ودلائله. وكما ذكر أهل العلم ما ذكر في هذه الآية آية الكرسي من دلائل التوحيد وبراهين لم يأتي مجتمعا في آية أخرى من القرآن الكريم. ولهذا كان فقه أبي بن كعب رضي الله عنه عظيما لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، والحديث في صحيح مسلم، أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، وأبي من حفاظ القرآن يحفظ القرآن كله، والقرآن أكثر من 6000 آية، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله في الوقفة نفسها يقول أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. لاحظ الآن أبي أجاب بهذا الجواب واختار هذه الآية من بين حفظ القرآن ويحفظ القرآن كله وآياته تزيد على 6000 آية، اختارها في الوقفة نفسها، عدد الآيات كثير الذي اختار منه هذه الآية، وأيضا ليس هناك مدة زمنية مثل شهر يقول لفكر لمدة شهر وادرس الموضوع وأعطينا الجواب، لا في الوقفة نفسها ليس فيه مهلة زمنية للتفكير في الجواب، ما قال ابحث المسألة الأسبوع كامل أو شهر كامل وتعال أعطينا الجواب، وإنما في الوقفة نفسها أجاب قال آية الكرسي. وهنا ندرك مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أعظم شيء في القرآن التوحيد، ولهذا لما قال أي شيء معك أعظم رأسا استبعد الآيات اللي تتعلق في الأحكام بالآداب بأخبار اليوم الآخر إلى آخره كل هذا، وركز على الآيات التي فيها توحيد الله، واختار من الآيات التي جاءت لتقرير توحيد الله، وأتى بأجمع آية مرت عليه في القرآن، فذكر آية الكرسي التي هي أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لتقرير التوحيد وذكر براهينه. ولهذا آية الكرسي فيها 5 أسماء حسنى وفيها أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها 12 برهانا على توحيد الله وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ووجوب إخلاص الدين له. وهذه البراهين بينتها في رسالة مطبوعة مختصرة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، أي والدلائل التي اشتملت عليها آية الكرسي في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص الدين له. الشاهد تكرار الإنسان لآية معينة يقوم بها ليلة أو يكررها في وقت ما من أوقاته يرددها، يقوي مثلا التوحيد في نفسه أو يعالج مثلا أمرا في نفسه، فهذا لا بأس به. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية من القرآن ليلة أي يردد تلك الآية. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الليل، وهو نظير ما تقدم في حديث زيد بن خالد وحديث عائشة وحديث حذيفة، كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام في صلاة الليل. يقول رضي الله عنه صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما، يعني استمر قائما وطال قيامه عليه الصلاة والسلام. قال حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ يعني ما هذا الذي هممت به ووصفته بأنه أمر سوء؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تعب رضي الله عنه وأرضاه، تعب من طول القيام. ونحن مر معنا في أول حديث ساقه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام، فقام إلى جنب عبد الله بن مسعود ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى تعب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طول القيام، فهم أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقعد. قال هممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء. ومن الفوائد التي أخذها أهل العلم من هذا الحديث أن مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة، أن مخالفة الإمام معدودا في الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه هممت بأمر سوء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، يعني يقرأ قراءته التي يقرأها في قيامه في صلاة الليل يقرأها وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحمل على الحالات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام متعبا أو مريضا أو نحو ذلك، فيصلي عليه الصلاة والسلام جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، إذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، 30 أو 40 آية، هذه إذا صلاها الواحد منا يقول طولت وتعبت منه، 30 آية أو 40 آية، 40 آية لو يقوم بها شخص في ليلة يمكن يحتاج يجلس حتى يلين قدميه ويكبس قدميه من طول القيام، لكن في هذا الحديث تقول إذا بقي قدر ما يكون 30 آية أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، قام وقرأ وهو قائم أي 40 آية، أي أنها تعتبر خفيفة جدا في حال احتياجه عليه الصلاة والسلام للصلاة وهو قاعد. هذا الحديث يليه عند المصنف عدد من الأحاديث المعنى نفسه، فنرجع الحديث عنه وعن الأحاديث التي تليه. نعم، مر معنا في الترجمة في الحديث رقم 275، قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن يزيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر ابن عمران. نبه الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله، قال لعل هذا فيه تصحيف، والأمر كما ذكر هذا الموضع فيه تصحيف، والصواب وأبو جمرة الضبعي، وأبو جمرة وليست أبو حمزة، وأبو جمرة الضبعي فليصحح. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يعيننا جميعا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. فاللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين، إليك منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل أسماء الله وصفاته تتفاضل؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وقال: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه الأحاديث وما جاء في معناه يدل على ذلك. وأيضا الحديث الآخر قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وأسماء الله الحسنى أيضا تتفاوت في معانيها، بعضها أسماء دالة على معان عديدة، وبعضها دال على معنى مفرد، وبعضها ترجع إليه معاني جميع الأسماء، مثل ما قال أهل العلم في لفظ الجلالة: الله، الله أي ذو الألوهية، والألوهية هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال، فترجع أسماء الله الحسنى كلها إلى هذا الاسم. ولهذا بعض أهل العلم قال هو الاسم الأعظم، وبعضهم قالوا الاسم الأعظم هو الحي القيوم، لأن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين الاسمين. صفات الذات ترجع إلى الحي، وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم. ولهذا ذكر اسم الجلالة الله في آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن، فهذا ونحوه مما يدل على ذلك. يقول: كنت في مشاجرة مع أحد الأشخاص وقمت بسب الدين بدون تعمد، فأرجو الإفادة. سب الدين ردة بدون تفصيل، سب الدين أو سب رب العالمين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام ردة، ردة عن دين الإسلام. وبمجرد السب لله أو لرسوله أو للدين يرتد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على على الإنسان أن يحذر من هذا أشد الحذر وأن ينأى بنفسه عن مثل ذلك، لأن مثل هذا ردة، ومن حصل منه ذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد دينه من هذا الكفر بالله العظيم الذي هو أشنع الكفر وأفظعه والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.